بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: الحكمة من النسخ. قال: إن أفعال الله لها حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ما شرع شيئا ولا فعل شيئا إلا لحكمة، فهو العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فجميع أفعال الله تعالى بحكمة فعلها. هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون أفعال الله عز وجل لا تعلل، لأنهم يظنون أن إثبات الحكمة إثبات أن الله عز وجل محتاج إلى شيء، وهذا غير صحيح. إنما إثبات الحكمة نفي للعبث والباطل. ولكن منها ما نعلم الحكمة، مثل خلق الإنس والجن، والحكمة من خلقهم هي عبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أسماء الله الحميد، ومن صفاته صفة الحمد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأفعاله سبحانه وتعالى كلها محمود جملة، ليس فيها قبيح ولا سيء، يعني كلها محمود جملة وتفصيل، المقصود كلها. ومن هذه الحكم التي علمناها في النسخ ما يلي: الأول الرحمة بالعباد والتخفيف عنهم والتوسع عليهم. قال الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، وإن كانت هذه الآية ليست في سياق النسخ، لكن في سياق إباحة الإماء لمن لا يستطيع نكاح الحرة. الثاني تكثير الأجور للمؤمنين، تعظيمه لهم بامتثالهم. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلما فعلوا الطاعات الأكثر والأعظم أجرا ازداد أجرهم ثم يخفف عنهم، فيكون فعلهم ذاك الأول زيادة في حسناتهم. الثالث أن يكون النسخ مستلزما لحكمة خارجة عن ذات المنسوخ، لكن حكمة أخرى، كدفع حجة اليهود في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكذا المشركين. قال تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. سبق معنا في التفسير أن هذه الآية اختلف العلماء فيها، والمشهر أن حتى لا يكون لليهود ولا للمشركين عليكم حجة. اليهود يقولون الذي في كتبنا في نبي آخر الزمان أنه يستقبل قبلة إبراهيم الكعبة، وهذا ليس بقبلة إبراهيم، وهذا ليس يتبع قبلة إبراهيم. والمشركون يقولون أنت تقول أنك على ملة إبراهيم ولا تتبع قبلته، ويحتمل غير ذلك. المهم من الحكم في نسخ القبلة قطع الألسن حتى لا تكون حجة للناس على المسلمين. الرابع الامتحان بكمال الانقياد. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من هو المتبع ومن هو الذي هو معاند والعياذ بالله؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، كانت عظيمة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلاتكم إلى بيت المقدس، ما كان الله ليضيعه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انظروا الرسالة للشافعي ومعالم أصول الفقه. الخامس الإخلاص في العبادة، هذا ذكره زائدا على المرجعين السابقين، الإخلاص في العبادة. من عنده إخلاص؟ الذي عنده إخلاص ما يبالي فعل هذا أو فعل هذا، عنده انقياد وطاعة وإخلاص لله سبحانه وتعالى. عن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. فالمخلص ما أمر به فعله من هنا ومن هنا. قال: الفرق بين النسخ والبداء. البداء هو الظهور بعد الخفاء، يعلم شيئا لم يكن يعلمه. اليهود أنكروا النسخ، تبعهم بعض الضالين من المسلمين من المعتزلة وغيرهم، قالوا: لو قلنا بالنسخ يستلزم إثبات البداء لله عز وجل، يعني أنه يظهر له شيئا، يظهر له شيء ما كان يعلمه، وهذا القول باطل. النسخ يختلف عن البداء. قال: النسخ تحويل العبادة من شيء كان حلالا فيحرم، أو كان حراما فيحلل، أو كان مطلقا فيحضر بالضاء، أو كان محظورا فيطلق بالضاء، كما في الأصل كتاب النحاس كما سيأتي. إنما هنا بالضاء خطأ. أو كان مباحا فيمنع، أو كان ممنوعا فيباح، إرادة الصلاح للعباد، وقد علم الله عز وجل العاقبة في ذلك، وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت، فهذا ليس بدأ. عالم الله عز وجل أنه سيستمر شرع هذا الشرع كذا كذا يوما، كذا كذا شهرا، ثم ينسخه، فالله عز وجل يعلم ذلك. فكأن المطلق على الحقيقة غير المحظور، فالصلاة كانت إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه، ثم حضرت وصيرت إلى الكعبة. وكذا قوله عز وجل: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وقد علم الله عز وجل أنه إلى وقت بعينه ثم نسخه في ذلك الوقت. وكذا تحريم السبت كان في وقت بعينه على قوم ثم نسخ، وأمر قوم آخرون بإباحة العمل فيه. كان الأول المنسوخ حكمة وصوابا، ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب، كما تزال الحياة بالموت، وكما تنقل الأشياء، فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار لما فيها من الصدق والكذب كما سبق. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه، كقولك امضي إلى فلان اليوم ثم تقول لا تمضي إليه، علمت شيئا أو ظهر لك شيء لم يظهر لك من قبل، فيبدو لك عن القول الأول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا يلحق البشر لنقصانهم، أما الله عز وجل فهو منزه عن البدء. وكذا إذا قلت ازرع كذا في هذه السنة ثم قلت لا تفعل، فهذا البدء. وإن قلت يا فلان ازرع فقد علم أنك تريد مرة واحدة لا تريد على الاستمرار. وكذا النسخ، إذا أمر الله عز وجل بشيء في وقت نبي أو في وقت يتوقع فيه نبي، فقد علم أنه حكمة وصواب إلى أن ينسخ. وقد نقل من الجماعة من لا يجوز عليهم الغلط نسخ شرائع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى وقت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا علامات الأنبياء. هذه الجملة غير واضحة. نقل من الجماعة، نقل من الجماعة من لا يجوز عليهم الغلط، هكذا مكتوب نقل في الأصل، لكن كأن الصواب نقل من الجماعة من لا يجوز عليهم الغلط. وقد غلط جماعة في الفرق بين النسخ والبداء، كما غلطوا في تأويل أحاديث حملوها على النسخ أو على غير معناها. انتهى من كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، وراجع الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي. المهم البداء ظهور بعد خفاء، أما النسخ فهو حكمة. الله عز وجل لعلمه وسعته يعلم أنه هذا الأمر سيناسب العباد مدة شهر، سنة، شهرين، سنتين، ثم يناسبهم آخر. هذا هو النسخ، سواء نسخ الأثقل بالأخف أو الأخف بالأثقل أو بالمساوي. إلى هنا، بارك الله فيكم.